بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول فيه الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبيد الله، هو محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد المدني أبو ثابت مولى آل عثمان، ثقة تفرد البخاري بالرواية عنه من الستة، وروى النسائي عن أبي زرعة عنه في عمل اليوم والليلة، له في صحيح الإمام البخاري 9 أحاديث وحديث في المتابعات، حديث واحد في المتابعات. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله تبارك وتعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، مدني نزل بغداد. قال ابن معين: ثقة حجة. وقال الإمام أحمد والعجلي وأبو حاتم: ثقة. وقال صالح جزرة: هو صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب البغدادي نزيل بخارى، وجزر هذا لقبه لأنه يعني أخطأ في لفظة، بدل خرزة قال جزر، فصار لقب له بعد ذلك رحمه الله تعالى. قال صالح جزر: كان صغيرا حين سمع من الزهري، يعني إبراهيم بن سعد كان صغيرا، يعني يستصغر في الإمام الزهري رحمه الله تعالى. وقال ابن عدي: هو ثقة من ثقات المسلمين، ثم روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال: ذكر، يعني إبراهيم بن سعد، عند يحيى بن سعيد، هو القطان، يحيى بن سعيد القطان، ذكر عنه عنده إبراهيم بن سعد وعقيل ابن خالد، وهو عقيل مصغرا ابن عقيل مكبرا، تقدم معنا الأيلي ثقة ثبت احتج به الجماعة. فجعل يعني يحيى بن سعيد القطان يقول عقيل وإبراهيم كأنه يضاعفهما، كأنه يضعفهما. فقال الإمام أحمد: وإيش ينفع هذا؟ إيش ينفع هذا؟ هذان ثقتان لم يخبرهما يحيى، لم يخبرهما يحيى. يقال خبر الشيء يخبره خبرا، يعني امتحنه وعرف خبره على حقيقته، فكأن يحيى بن سعيد القطان يعني لم يخبر لا عقيل ولا إبراهيم بن سعد، ولذلك ضعفهما. ومعروف أن يحيى بن سعيد القطان من الطبقة المتشددة في الجرح والتعديل، من الطبقة المتشددة في أمر الرجال رحمه الله تعالى. قال ابن عدي: كلام من تكلم فيه فيه تحامل، وأحاديثه عن الزهري مستقيمة، مستقيمة يعني إذا ما قرنت بأحاديث الثقات، وهي الطبقة العليا في الإمام الزهري رحمه الله تعالى على ما هو معروف في علم الطبقات أو علم طبقات الرجال. احتج به الجماعة. قال الحافظ في التقريب: ثقة تكلم فيه بلا قادح، يعني الكلام القيل فيه لا ينزل من رتبته أبدا ولا يقدح في توثيقه ولا في مقامه رحمه الله تعالى. توفي سنة 185 من الهجرة. احتج به الجماعة. قال عن صالح: صالح هو ابن كيسان المدني المؤدب، المؤدب مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز رحمة الله على الجميع، ثقة ثبت فقيه. احتج به الجماعة. رأى صالح بن كيسان عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وقال يحيى بن معين رحمه الله تعالى إنه سمع منهما، فهو هنا من التابعين رحمه الله تعالى، فيكون عداده في التابعين. وقال مصعب الزبيري: كان صالح عالما ضمه عمر بن عبد العزيز إلى نفسه وهو أمير، يعني عندما كان أميرا على المدينة، عندما كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، فكان يأخذ عنه، ثم بعث إليه الوليد بن عبد الملك فضمه إلى ابنه عبد العزيز بن الوليد. وكان صالح جامعا من الحديث والفقه والمروءة، والمروءة، وده بيقول لك يعني عادة الأمراء والخلفاء قديما أنهم كانوا لا يعهدون بأبنائهم إلا إلى أهل العلم وأهل الفقه وأهل الأدب، فكانوا يعلمونهم العربية وكانوا يعلمونهم الفقه ويعلمونهم الحديث الرواية إلى غير ذلك، أخبار العرب والأنساب إلى غير ذلك من الأمور. قال حرب الكرماني: سئل أحمد بن حنبل عن صالح بن كيسان فقال: بخن بخن. وهذه كلمة تقال عند الرضا، تقال عند الرضا وعند الإعجاب بالشيء، وتقال كذلك عند المدح وعند الفخر، تقال عند المدح وعند الفخر. وقال عبد الله بن أحمد: صالح أكبر من الزهري. ودي معانا هنا فائدة مهمة جدا، إن هنا هو بيروي عن الزهري وهو إيه؟ وهو أكبر منه، وهو أكبر منهم. وقال علي بن المديني رحمه الله: كان أسن من الزهري، أكبر منه في السن. رأى ابن عمر، رأى عبد الله بن عمر. وقال أبو حاتم: صالح أحب إلي من عقيل، صالح أحب إلي من عقيل، لأنه حجازي وهو أسن. رأى ابن عمر وهو ثقة يعد في التابعين، ومسألة أنه هو حجازي يعني أن هتبقى روايته عن أهل الحجاز إيه؟ أوثق من رواية مثلا أهل الشام عن أهل الحجاز، أدي المعنى. فكل أهل بلد بيكونوا أعلى في روايتهم عن إيه؟ عمن لا يكونون من أهل هذه البلدة. نعم. وهو ثقة يعد في التابعين. وقال يحيى بن معين: ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك. فمالك هنا يعني أعلى الطبقة في الإمام الزهري رحمه الله تعالى. ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك، ثم صالح بن كيسان، ثم معمر، ثم يونس رحمة الله على الجميع. وقال الحاكم: مات صالح بن كيسان وهو ابن 160 سنة. النيف الزائد على الشيء، النيف هو الزائد على الشيء، والنيف هو الزائد على العقد من 1 إلى 3، من 1 إلى 3، وما كان من 4 إلى 9 فهو بضع، فهو بضع. يقال 10 ونيف وألف ونيف، ولا يقال 15 ونيف، لا يقال 15 ونيف، ولا نيف وعشرة، ولا نيف وعشرة، ولا يستعمل إلا بعد العقد، إلا بعد العقد. يبقى كما قال الحاكم مات صالح بن كيسان وهو ابن مئة ونيف وستين، يبقى جاءت مئة ونيف وجاء لي ستين اللي هو لي العقد يعني. نعم. وكان قد لقي جماعة من الصحابة ثم تلمز بعد للزهري، يعني تتلمز بعد على يد الإمام الزهري، وتلقن عنه العلم وهو ابن تسعين سنة، وهو ابن تسعين سنة. ابتدأ بالتعلم وهو ابن سبعين سنة، بدأ في التعلم وهو ابن سبعين سنة، وتلقن عن الزهري وهو ابن تسعين سنة. قال الحافظ رحمه الله: هذه مجازفة قبيحة، هذه مجازفة قبيحة، يعني من الحاكم. مقتضاها اللي يترتب على هذه المجازفة أن يكون صالح بن كيسان ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدري من أين وقع ذلك للحاكم، ولو كان طلب العلم كما حدده الحاكم، يعني ابتدأ بالعلم وهو عنده سبعين سنة على هذا الأمر، لكان قد أخذ عن إيه؟ عن كبار الصحابة، مش ياخد بس عن ابن عمر وعن عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن عمر في الصحابة صغير، عبد الله بن الزبير في الصحابة صغير، لكن كان ممكن ياخد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعن سعد بن أبي وقاص، كان ممكن ياخد كمان عن العشرة يعني منهم أبو بكر وعمر، إذا كان إيه؟ هذا على كلام الحاكم. وقال ابن المديني في العلل: صالح بن كيسان لم يلق عقبة بن عامر، فيبقى ازاي يبقى طلب ابتدأ بالعلم هو عنده سبعين سنة، ومسألة تسعين سنة دي يبقى الكلام ده فيه ايه؟ فيه نظر لا يصح. وكان يروي عن رجل عن عقبة بن عامر قال: وقرأت بخط الذهبي انه قال: الذي يظهر لي انه اكمل التسعين، يعني يدوب كده ايه عمره يكون في ايه؟ في تسعين سنة، في تسعين سنة، وليس كما قال الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى. قال عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري الإمام العالم، تقدم معنا غير مرة احتج به الجماعة. عن أبي أمامة ابن سهل هو أسعد ابن سهل ابن حنيف الأنصاري المدني رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه، جده لأمه أسعد بن زرارة رضي الله عنه أحد النقباء، وبه تسمى، وبه تسمى. وأبوه سهل بن حنيف أحد البدريين رضي الله عنه. وأبو أمامة مختلف في صحبته، أبو أمامة مختلف في صحبته، لكنه في كل الأحوال لم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية، لشرف أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا يعني شرف لا يعادله شرف إن الإنسان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بقى لو صحبه وسمع منه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: لمقام أحدهم في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. فذهب كما قال أبو حنيفة شرف الصحبة بكل الشرف وبكل الفضل. نعم. ولم يصح له سماع، وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية. أما من حيث الرواية فهو تابعي، يبقى صحابي من جهة الرؤية، أما من حيث الرواية فهو إيه؟ فهو من التابعين، فهو من التابعين رحمه الله تعالى ورضي عنه. توفي سنة 100 عن عمر قارب 92 سنة، وقيل عن 100 سنة، وقيل عن 100 سنة، احتج به الجماعة. أنه سمع أبا سعيد الخدري، أبو سعيد هو سعد بن مالك، تقدم معنا غير مرة. لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات المصنف، من سداسيات الإمام البخاري، فالوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ست رجال أو ست طبقات، فهو إسناد سداسي. أن أبا ثابت المدني محمد بن عبيد الله شيخ الإمام البخاري من أفراد الإمام البخاري، من أفراد الإمام البخاري، تفرد به رحمه الله تبارك وتعالى، ولم يخرج له أحد إلا الإمام النسائي عن أبي زرعة، وخارج خارج السنن في كتاب عمل اليوم والليلة. أن رجاله كلهم مدنيون كالذي قبله، زي الحديث الذي كان قبله في هذا الباب، وهذا في غاية الاستطراف، وهذا في غاية الاستطراف، إذ اقتران إسنادين مدنيين قليل جدا. إن يكون في الباب الواحد إسنادين مدنيين ده قليل جدا، فهذا في غاية الاستطراف. أن روايته كلهم ثقات خرج لهم الجماعة غير محمد بن عبيد الله، فهو من أفراد الإمام البخاري. أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني رواية صالح بن كيسان عن الزهري، فصالح بن كيسان أسن وأكبر من مين؟ أكبر من الإمام الزهري، وهو هنا يروي عنه، وهو هنا يروي عنه. ولذلك قالوا لا ينبل الرجل في العلم، يعني لا يصير الرجل نبيلا في العلم إلا إذا أخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. يبقى العلم إيه؟ ما فيش هذه المسألة. ولذلك ضاع العلم بين الكبر والحياء، فالمتكبر لا يتعلم. ليه؟ لأنه يرى الناس كلها إيه؟ أقل منه، أقل منه، فعمره ما يتعلم، عمره إيه؟ وعمره ما يتعلم. فالرجل عشان يكون نبيل في العلم يأخذ ممن فوقه، ويأخذ ممن مثله زميله طبقته، ويأخذ ممن هو إيه؟ دونه أيضا. فالعلم لا يعرف الإيه؟ لا يعرف مثل هذه الأمراض. نعم. أيضا من لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين، صالح بن كيسان عن الزهري، ماشي كده، صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل، يبقى كده صالح تابعي والزهري تابعي صغير عداده في صغار التابعين، وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف كذلك هو تابعي من حيث الإيه؟ من حيث الرواية. وممكن تقول حاجة تانية كمان، ممكن تقول إن هو فيه رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي، فيجتمع فيه اتنين تابعيين واتنين إيه؟ واتنين صحابيين. صالح بن كيسان عن الزهري أدي تابعي عن تابعي، وأبو أمامة لأنه صحابي من جهة الرؤية يبقى كده صحابي، وأبو سعيد الخدر صحابي يبقى برضو صحابي عن صحابي، ويبقى ده يعني لطيفة من لطائف الإسناد. نعم. أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة كما تقدم، وهم اللي زادت مروياتهم عن 1000 حديث، أن فيه التحديث والعنعنة والتصريح بالسماع، فيه التحديث والعنعنة والتصريح بالسماع. أما بالنسبة لمطابقة هذا الحديث للترجمة، فمطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين، من جهة تأويل القمص اللي هي في الرؤية، يعني بأنها الدين. وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسها، أنهم إيه؟ متفاضلون، أن اللي وصل لحد الثدي وصل فوق ذلك دون ذلك، اللي هو عمر يجر قميصه جرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدل ذلك على أنهم أيضا متفاضلون في الإيه؟ متفاضلون في الإيمان. يبقى الإيمان يزيد وإيه؟ يزيد وينقص. يبقى الإيمان يزيد وينقص. تخريج هذا الحديث، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الإيمان في هذا الموطن عن محمد بن عبيد الله، وأخرجه في كتاب فضائل الصحابة عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب به، وأخرجه في كتاب التعبير، يعني تعبير الرؤى، تفسير الرؤى والأحلام، يعني عن علي بن عبد الله هو ابن المديني شيخ الإمام البخاري، عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد وهو ابن الراوي هنا، وهو ثقة فاضل احتج به الجماعة. يبقى هنا روى عن إبراهيم بن سعد، هناك روى عن إيه؟ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، يعقوب بن إبراهيم بن سعد، فبقت في رواية هنا الإيه؟ الابن عن أبي، الابن عن أبي، نعم، عن أبيه به. طيب إيه اللطيفة في هذا؟ اللطيفة في هذا أنه هنا وقع في كتاب الإيمان هذا الحديث الذي ذكرناه، وقع عاليا، وقع إيه؟ عاليا. ليه وقع عاليا؟ إن الأسناد هنا احنا قلنا الطبقات كام؟ 6. في الرواية اللي في التعبير زاد في الرواية يعقوب اللي هو ابن إيه؟ ابن إبراهيم ابن سعد يرويه عن أبيه، فبقوا كام؟ بقوا 7. ففي التعبير رواه إيه؟ نازلا، ففي التعبير رواه نازلا. نعم. ورواه في التعبير أيضا عن سعيد بن عفير عن الليثي عن عقيل عن ابن شهاب به. هذا الحديث متفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفضائل عن منصور بن أبي مزاحم ثقة روى عنه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي، عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان، وقال الإمام مسلم حاء وهي حاء التحويل إلى إسناد آخر. وعن زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعن عبد بن حميد الثلاثة ثلاثتهم واللفظ لهم عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب به. يبقى كمان الإمام مسلم نفسه إيه؟ رواه مرة عاليا ورواه مرة إيه؟ نازلا. رواه مرة عاليا وده فايدة الحاء اللي حطها الإمام مسلم في إيه؟ في التحويل، إن هو بيبين لك ده طريقة هو وقع عاليا برجل ورأي الطريق الآخر رأى نازلا برجل. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم واللبن والقمص من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا عن بعض أصحاب النبي القاعدة أنه لا يضر أبدا جهالة عين الصحابي، فإذا قال التابعي عن بعض أصحاب النبي عن رجل من أصحاب النبي عن إحدى أمهات المؤمنين لا يضر الجهالة بعين الصحابي، لأن الصحابة كلهم مقطوع بعدالتهم مقطوع بعدالتهم. نعم. وأخرجه أيضا عن عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد مرفوعا نحوه بمعنى يعني. وقال الترمذي وهذا أصح. الحديث أخرجه أيضا إمام النسائي في الإيمان وشرائعه في باب زيادة الإيمان. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله بين هي بين أشبعت فتحتها فصارت ألفا، فصارت إيه؟ فصارت ألفا. وقال الجوهري بين فعلى مشبعة الفتحة وتضاف إلى الجملة بين أنا نائم، يبقى لابد أن يكون فيها إيه؟ جملة. نعم. والجملة هنا أنا نائم رأيت، بين أنا نائم رأيت، ورأيت قالوا هو من الرؤية البصرية، هو من رؤية البصر، ويجوز أن تكون من الرؤية العلمية، يجوز أن تكون من الرؤية العلمية. قوله رأيت الناس بالنصب على المفعولية، إن الناس هنا إيه؟ مفعول به. ويجوز الرفع على الابتداء، يعني بين أنا نائم رأيت وبعد كده الناس يعرضون علي، ماشي كده، يبقى يجوز أنها ترفع على الإيه؟ على الابتداء. نعم. وجملة يعرضون علي، ماشي كده، وجملة يعرضون علي خبروا الناس. ويعرضون علي ببناء الفعل للمفعول يعني يظهرون لي. يقال عرض الشيء عرضا ظهر وأشرف وبدا وبرز، كل ده بمعنى ايه؟ نعم. والجملة على كون رأيت أنها من الرؤية البصرية تكون منصوبة على الحال، حال كونهم يعرضون علي. وعلى كونها علمية فيقتضي حينئذ مفعولين، يقتضي حينئذ مفعولين، وهما قوله الناس وجملة يعرضون علي، تبقى مفعول إيه؟ مفعول ثاني. رأيت الناس ملهم أدي ده المفعول الأول، ملهم يعرضون علي ده المفعول دي المفعول الثاني. ويجوز رفع الناس أيضا على أنه مبتدأ وخبره قوله يعرضون علي والجملة مفعول رأيت، والجملة مفعول رأيت. وعليهم قمص، القمص جمع قميص اللي احنا يعني بنسميه أفطان، يعني أدي معنى القمص. وعليهم قمص منها أي من هذه القمص ما يبلغ الثدية، الثدية بضم المثلثة وكسر الدال وتشديد الياء جمع ثدي، جمع ثدي بفتح ثم سكون، بفتح ثم سكون. قال الجوهري الثدي يذكر ويؤنث، وهو للمرأة والرجل جميعا، للمرأة وللرجل جميعا. وقيل يختص بالمرأة، والصحيح الأول بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن خص الثدي بالإيه؟ بالمرأة فقط، فهذا لا يصح. قال الحافظ في الفتح والمعنى أن القميص قصير جدا بحيث لا يصل من الحلق إلى نحو الصرة بل فوقها، يبقى هم عرض ولبسين قمص، منهم اللي لابس قميص لحد الثدية مش كده؟ لحد فالقميص منين؟ هيبقى من فوق من الحلق. طب نزل لحد فين؟ والباقي كده ايه؟ مفيش حاجة، يبقى يدوب بس القميص لحد هنا فقط والتحت مفيش حاجة، عاري. واضح المعنى؟ طيب، بحيث لا يصل من الحلق إلى نحو السرة، بل هو فوق الايه؟ فوق السرة. ومنها أي من القمص ما دون ذلك، ما دون ذلك. وفي لفظ للمصنف ومنها ما يبلغ دون ذلك، قال الحافظ يحتمل أن يريد دونه من جهة السفل وهو الظاهر، من جهة السفل وهو الظاهر يعني إيه؟ نازل كمان لإيه؟ لتحت، مش لإيه؟ مش لفوق يعني. نعم، من جهة السفل وهو الظاهر، فيكون إيه؟ أطول من الأول، يكون أطول من الإيه؟ يبقى كأنه بإيه؟ بيتدرج في الفضل، بيتدرج في الإيه؟ في الفضل. نعم، ويحتمل أن يريد دونه من جهة العلو فيكون أقصر، إن هو لو الحد دون ذلك من الثدي دون ذلك على إنه أقل يعني، يبقى أقصر، يبقى ما يدوب إيه؟ يبقى يدوب بس على الحلق وعلى أول كده الترقوة، يدوب بس كده خلاص على كده، ماشي كده وخلاص. دل على الاحتمال الإيه؟ على الاحتمال الثاني. قال ويؤيد الأول ما في رواية الحكيم الترمذي هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر، ده طبعا غير الإمام أبو عيسى الترمذي محمد بن ثورة، ده صاحب الجامع، ده خلاف هذا. من طريق أخرى عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري في هذا الحديث، فمنهم من كان قميصه إلى صرته، يبقى ده بيفسر لي المطلوب، ومنهم من كان قميصه إلى ركبته، ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقيه، إلى أنصاف ساقيه، يبقى دل هنا على أن دون يراد بها إيه؟ الطول، أنه أطول، أنه أطول. نعم، ولفظ الحديث اللي معانا ما دون ذلك، ما دون ورأيت عمر إيه؟ يجره، يدل برضو على الإيه؟ على الترقي في ذلك. لكن رواية الحكيم الترمذي جاءت إيه؟ أصرح، ماشي كده، إنه بيتكلم على إيه؟ تفاضل أهل الإيمان، مش كده؟ تفاضل إيه؟ أهل الإيمان. فلما بدأ بإيه؟ إن هم إيه؟ إلى الثدية، وبعد كده ما دون ذلك بقى إيه؟ بيترقى في فضائل أهل الإيمان في تفاضلهم، مش كده؟ يبقى إيه الوجه؟ إن هو يرجع تاني للأقل، يبقى المفروض إن هو هيمشي على الإيه؟ على نفس هذه المسألة. فأيضا في الحديث ما يؤكد أنه على الإيه؟ على أن المراد هو الأول بدلالة الترقي، بدلالة الترقي، حتى وصل إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال إيه؟ عليه قميص يجره، يجره. فده يفيد أنه إيه؟ أنه هنا إيه؟ في ترقي بين أهل الإيمان على تفاضلهم بحسب إيمانهم وبحسب أعمالهم. نعم، وعرض بالبناء للمفعول وفي التعبير ومر علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعليه قميص، هي جملة حالية من عمر، هي جملة حالية من عمر، يجره جملة في محل رفع صفة لقميص، صفة لقميص. وفي رواية عقيل يجتره، وفي رواية عقيل يجتره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله، فما أولت ذلك يا رسول الله. وقع عند الترمذي الحكيم في الرواية المذكورة، فقال له أبو بكر، فقال له أبو بكر علامة أولت هذا يا رسول الله، يعني من التأويل، وهو في الأصل بيان ما يقول إليه الأمر، والمراد هنا به تفسير الرؤيا وتعبير الرؤيا، أي بماذا عبرت هذه الرؤيا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الدين، قال الدين بالنصب مفعول لمحذوف، أي أولته الدين، أي أولته الدين. ويجوز الرفع على أنه خبر لمحذوف، أي هو الدين، أي هو الدين. ووقع في رواية الحكيم الترمذي المذكورة قال على الإيمان، قال على الإيمان. قال أهل العلم وجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستر العورة في الدنيا، القميص يستر العورة في الدنيا، لكن ايه اللي يستر في الآخرة؟ الدين. اللي يستر في الآخرة هو الايه؟ الدين. نعم، والدين يسترها في الآخرة ويحجبها عن كل مكروه. والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. بيّن الله تبارك وتعالى ما امتن به على عباده بما يسر لهم من اللباس الضروري. قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم، ده اللباس الايه؟ الضروري، وريشا اللي هو لباس الزينة، يبقى هو الزائد عليه على اللباس الضروري، يعني اللباس الذي يكون للتجمل، يكون للتجمل، فالمقصود منه التجمل. وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمركب والمناكح ونحوها قد يسر الله تبارك وتعالى لعباده ضروريها، ويسر لهم كذلك مكمل ذلك، مكمل ذلك. وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، ليس هذا مقصودا بذاته، وإنما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم ليكون معونة لهم على عبادته تبارك وتعالى وطاعته. ولهذا قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، يعني خير من الإيه؟ خير من لباس الإيه؟ من لباس الزينة، خير من لباس الزينة، وهو اللباس الإيه؟ الحسي، لأن لباس التقوى لباس إيه؟ لباس معنوي، فهو خير من اللباس الحسي المادي الملموس لديكم. فإن لباس التقوى يستمر مع العبد، لكن القمص والحاجات دي هيحصل فيها إيه؟ تبلى وتبيد وتذهب إلى الورثة، لكن اللي هيفضل مع العبد لباس التقوى، لباس التقوى. لذلك قال الله عز وجل تزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالا للإنسان، وليس وراء ذلك من نفع، وليس وراء ذلك من إيه؟ من نفع. فهو يستر العورة الظاهرة، هذه مسألة، أو أنه يكون إيه؟ لأجل التجمل، في بعد ذلك نفع في الثياب، مفيش حاجة بعد كده، مفيش حاجة بعد هذا الأمر. وأيضا فبتقديري عدم هذا اللباس، لو قدرنا أنه مش موجود هيحصل إيه؟ يؤدي إلى انكشاف العورة، يؤدي إلى انكشاف العورة، وده العورة الإيه؟ العورة الظاهرة. لكن لا يضر الإنسان انكشاف العورة عند الإيه؟ عند الضرورة، عند الضرورة إن إنسان ما هدومه اتسرقت مثلا، ملابسه سرقت، فهيعمل إيه؟ مش هيعمل حاجة، وله أنه يصلي هكذا اتقوا الله إيه؟ ما استطعتم، ولا يعيد، يعني إذا وجد ثياب وما زال في الوقت لا يعيد، ده الصحيح من أقوال إيه؟ أهل العلم. لا يضره كشفها مع الضرورة. وأما بتقدير عدم لباس التقوى، لو إن بقى لباس التقوى ما فيش يحصل إيه للإنسان، فإنها تنكشف عورة الإنسان الباطنة، تنكشف عورة الإنسان الباطنة، وينال الخزي والفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. واضح المعنى؟ فلباس التقوى أهم من لباس الإيه؟ أهم من لباس الضروري، وأهم من لباس الإيه؟ من لباس الزينة، من هذا الأمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أخرجه البخاري. والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالقميص، تكني عن الفضل والعفاف بالإيه؟ بالقميص. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، فلا تخلعه حتى تلقاني. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وإسناده صحيح، وهذا لفظ الإمام أحمد. وطبعا ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك إيه؟ عثمان أوصى بذلك، فكان وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، فلا تنزل ذلك على إيه؟ على غيره، عشان يعني الأمور نعم. ولذلك عثمان نفسه قال هذا، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي بذلك لتركتها لهم، يعني مش محتاجها في شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني، فكأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فثبت على ذلك حتى لقي الله تبارك وتعالى شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعبر عن الخلافة بالقميص، وهي استعارة حسنة معروفة، واتفق أهل التعبير على أن القميص يعبر بالدين. يبقى في الرؤية إن القميص، إذا إنسان رأى قميص في المنام بدأ يعبر بالإيه؟ يعبر بالدين، يعبر بالدين. وما عليه مثلا رأى عليه نقوش أو شيء من هذا القبيل أو شيء من الزخارف، فهذا برضو يعبر عنه بالدين، وإيه؟ والأعمال مثلا وفضائل الأعمال إلى آخر هذا. وأن طول القميص في الرؤيا يدل على بقاء آثار صاحبه من بعده، أن له آثار حسنة، أن له آثار حسنة ليقتدى به في تلك في تلك الآثار. وقال الإمام ابن العربي رحمه الله: إنما أوله النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، لأن الدين يستر عورة الجهل كما يستر الثوب عورة البدن، كما يستر الثوب عورة البدن. قال: وأما غير عمر فالذي كان يبلغ الثدي هو الذي يستر قلبه عن الكفر. ده بقى ابن العربي بيتكلم، اللي يدوب جاي بس لحد أول صدره كده من فوق، فهذا الذي يستر قلبه عن الكفر وإن كان يتعاطى المعاصي، يعني إن قلبه فيه إيه؟ فيه التوحيد، إن معه التوحيد، لكن هو ممكن يكون مقصر في واجبات، يكون مرتكب لمحرمات، مرتكب لكبائر إلى آخر ذلك، فبس اللي ستره هو الإيه؟ ساتر القلب عن الكفر هو الإيه؟ التوحيد. نعم. والذي كان يبلغ أسفل من ذلك وفرجه باد، هو الذي لم يستر رجليه عن المشي إلى المعاصي، لم يستر رجليه عن المشي إلى المعاصي. والذي يستر رجليه هو الذي احتجب بالتقوى من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. والذي يجر قميصه وهو الذي يكون زائدا على ذلك بالعمل الخالص، يكون زائدا على ذلك بالعمل الخالص. وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وإنما فسر القمص في المنام بالدين، لأن الدين والإسلام والتقوى كل هذه توصف بأنها لباس، قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقال أبو الدرداء: الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة وينزعه أخرى. يبقى الإنسان يقدر يلبسه ويقدر ينزع هذا القميص. وفي الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينزع منه سربال الإيمان. هذا الحديث بهذا اللفظ الشطر الأول منه متفق عليه فهو صحيح، لكن الشطر الأخير ينزع منه سربال الإيمان هو جزء من حديث أخرجه البيهقي في الشعب، وابن الجوزي في ذم الهوى عن يحيى ابن أبي طالب عن عمرو بن عبد الغفار عن العوام بن حوشب عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعا. آفته هو عمرو بن عبد الغفار وهو الفقيمي. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: متروك الحديث، متروك الحديث. وقال ابن عدي: متهم بوضع الحديث، اتهم بوضع الحديث. وقال ابن المديني: تركته لأجل الرفض، فهو إيه؟ رافضي، من الشيعة الروافد يعني. وقال العقيلي وغيره: منكر الحديث، فالإسناد ضعيف جدا، فالإسناد ضعيف جدا. وقال النابغة: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. يبقى هنا الإسلام هنا إيه؟ شبهه بالإيه؟ بالقميص. فبيحمد الله عز وجل إنما ماتش على الإيه؟ ما ماتش على الكفر، ما ماتش على الكفر. وقال أبو العتاهية: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وإن كان كاسيا. فهذه كلها كسوة الباطن، هذه كلها كسوة الباطن، وهو الروح، وهو زينة لها، كما في حديث عمار رضي الله تعالى عنه: اللهم زيننا بزينة الإيمان. يبقى الإنسان يسعى، ما يسعش إلى زينة الإيه؟ المظهر. مطلوب تحسين المظهر وتحسين الهيئة، نعم لا بأس بذلك، وهو من الأمور المباحة، لا إشكال في هذه المسألة، لكن الأمر الأعظم اللي الإنسان إيه؟ يهتم بزينة الباطن، الأصل، الدين، القلب، الروح، هو ده الإيه؟ هو ده الأهم الذي يلقى به العبد ربه تبارك وتعالى، الذي يلقى به العبد ربه تبارك وتعالى. فإن الله لا ينظر إلى إيه؟ صوركم، ولكن ينظر إلى، كما أن الرياش زينة للجسد وكسوة له، كما في الآية المتقدمة من سورة الأعراف. ومن هنا قال مجاهد والشعبي وقتادة وغيرهم في قوله تعالى: وثيابك فطهر، إن المعنى طهر نفسك من الذنوب، طهر نفسك من الذنوب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك فطهر، وقلبك فطهر. وقريب منه قول من قال: وعملك فأصلح. وعن الحسن ومحمد بن كعب القرظي قال: خلقك حسنه، حسن أخلاقك. فكن بالثياب عن الأعمال، وهي من الدين والتقوى والإيمان والإسلام والقلب والنية، وبها يحصل حسن الخلق، لأن الدين هو الطاعات التي تصير عادة وديدنا وخلقا، كما قال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: أي دين عظيم. ففسر الأخلاق هنا بالإيه؟ بالدين صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لفوائد هذا الحديث أن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان بالقلة والكثرة وبالقوة والضعف. أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان بالقلة والكثرة، فالإيمان يزيد وينقص، فمستكثر من الإيمان ومقل من الإيه؟ من الإيمان. وكذلك يتفاضلون بالقوة والإيه؟ والضعف، والمؤمن القوي خير من المؤمن الإيه؟ خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وإن كان المقصود ليس هو قوة الإيه؟ قوة البدن، لأن قوة البدن هذه ليست من كسب العبد. ربنا خلق إنسان قوي البنية، قوي الجفاء، هذا ليس من كسبه، هذا ليس منين؟ من كسبه. وقد يكون هناك إنسان ضعيف البنية، ماشي كده. فبهنا المراد هنا قوة الإيه؟ قوة الإيمان، اللي هي القوة الإيه؟ الكسبية، القوة الكسبية. نعم. وفيه دلالة على فضيلة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأيضا أن هذا من أمثلة ما يحمد في المنام ويذم في اليقظة شرعا. هذا مما يحمد في المنام، من الأمثلة التي تحمد في المنام، لكنها تذم في اليقظة شرعا. والمعنى جر القميص، جر القميص. فعمر هنا يجر ليه القميص؟ يجره على الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب على من يجر قميصه في الدنيا، رتب على ذلك إيه؟ وعيد أن ما زاد على الكعبين فهو إيه؟ فهو في النار. وطبعا مش القميص اللي هيبقى في النار، هو ماله القميص، لكن اللي هيبقى إيه في النار؟ مين؟ صاحب القميص، صاحب القميص. نعم. لما ثبت في الوعيد في تطويل القميص على إيه؟ ما زاد على الكعبين. وعكس هذا ما يذم في المنام ويحمد في اليقظة. يبقى يذم في المنام هو يكون القميص بتاعه إيه؟ قصير، لكن يحمد هذا في اليقظة. ولذلك كانت إزرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف ساقيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي يقول لك يعني انتوا عندكمش حاجة مقصرين والمسائل كده، واللي يقول لك المسألة لا، هم كانوا بس للمن يجرها ايه؟ خيلاء. ده يجرها خيلاء، دي إشكالية كبيرة جدا جدا. ولذلك لما قال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني، وكان حوقه دقيق رضي الله عنه، إن إزاري يعني يترخى ولكني أتعهده يعني، فقال إنك ليه لست من هؤلاء. فليقول لك أهو يبقى للخيلاء. من الذي قال لأبي بكر ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندك بقى من ذلك ماذا؟ هو قال لأبي بكر، أنت من اللي قال لك هذا؟ أنت اللي بتفتي عن نفسك؟ هذا لا يلزمنا، لكن يلزمنا إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر نفسه قال ولكني أتعهده. فأنت بتتكلم في إيه؟ فنفهم النصوص الأول، وحييجي معانا إن شاء الله بعد كده إيه؟ الله المستعان. نعم. فهذا مثال مما يحمد في الإيه؟ في المنام. يبقى يحمد في المنام يكون القميص إيه؟ طويل، لكن يذم فين؟ فليقظ أن يكون القميص إيه؟ طويل، لأنه منهي عنه إيه؟ شرعا. ويذم العكس في المنام، أن يكون القميص إيه؟ قصير، إن دليل على إيه؟ قلة الدين، واضح كده. وفي حين أنه يحمد إيه؟ يحمد في الدنيا، يحمد إيه؟ في الدنيا شرعا، لهذا إيه؟ مطلوب شرعي. نعم. ده لا، احنا ما بنتكلمش على النساء، احنا اتكلمنا على الايه؟ على الرجال. لكن النساء لهم نص خاص في ذلك، لهم نص خاص في ذلك، ان هم يرخينه ايه؟ شبرا. نعم، او ذراعا. نعم. وسياتي ان شاء الله. نعم. وفي الحديث مشروعية تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عن تعبيرها ولو كان هو الرائي. يبقى مشروعية تعبير الرؤى جائز، ده لمين؟ للعالم بها، للعالم بها. طيب، وحتى لو كان هو الرأي لهذه الرؤية، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرأي، ومع ذلك سألوه عن إيه؟ عن تأويلها، فعبرها وفسرها لهم صلى الله عليه وسلم. وفيه الثناء على الفاضل بما فيه لإظهار منزلته عند السامعين، لإظهار منزلته عند السامعين. ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمن عليه من الفتنة بالمدح، كأن يدخله الإيه؟ العجب، أن يعجب إيه؟ يعجب بنفسه، يعجب بنفسه. أما إذا أمن ذلك فإنه إيه؟ يمدح الفاضل ليعرف إيه؟ منزلته ومكانته عند الإيه؟ عند السامعين. وفيه التنبيه على فضيلة عمر رضي الله تعالى عنه لتعلم منزلته ويعامل بمقتضاها، يعامل على حسب هذه الإيه؟ على حسب هذه المنزلة في الدين. ويرغب في الاقتداء به والتخلق بأخلاقه. يوم يرغب الناس في أن يتأدبوا ويقتدوا بعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه والتخلق بأخلاقه والاقتداء بأفعاله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفيه أن ما ذكر من فضيلة لعمر رضي الله عنه أنه لا يستلزم أن يكون أفضل من أبي بكر. ما ذكر من فضيلة لعمر هنا، لأن ما ذكرش مين هنا، ما ذكرش أبو بكر رضي الله عنه، فلا يلزم من ذلك أنه يكون أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. وجه هذا الإشكال أن المراد بالأفضل من يكون أكثر ثوابا، والأعمال علامات على الثواب، فمن كان عمله أكثر فدينه أقوى، ومن كان دينه أقوى فثوابه أكثر، ومن كان ثوابه أكثر فهو أفضل، فهو أفضل، فيكون عمر في ذلك أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. ماشي كده؟ ده الإشكال في هذه المسألة، ده الإشكال بعدم ذكر مين؟ بعدم ذكر أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن ده إمتى؟ أن الحديث لم يصرح بالمطلوب، الحديث ليس فيه تصريح بالمطلوب، ليس فيه تصريح بالمطلوب بمعنى أنه لم يذكر أن ممن عرض كان مين؟ كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيحتمل أن يكون أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لمناقبه وفضائله لم يعرض في عرض هؤلاء الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلم يعرض في أولئك الناس، إما لأنه كان قد عرض قبل ذلك، وإما أنه لم يعرض أصلا، وأنه لما عرض، لو قلنا أنه عرض كان عليه قميص أطول من قميص عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويحتمل أن يكون سر السكوت عنه ذكر الاكتفاء بما علم من أفضلية أبي بكر، فمش محتاج أن يبقى فيه تذكير بهذا الأمر، لأن كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. يبقى المسألة مش محتاج أن يبقى فيه كلام على أفضلية أبي بكر، لأنها أفضلية سابقة، فكأن المسكوت عنه معلوم بالنسبة للإيه؟ معلوم بالنسبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيحتمل أن يكون سر السكوت عن ذكره الاكتفاء بما علم من أفضلية أبي بكر، ويحتمل أن يكون وقع ذلك، وقع ذكره لكن ذهل عنه الراوي، كل دي احتمالات. وعلى التنزل بأن الأصل عدم الجميع، عدم جميع هذه الاحتمالات، فهو معارض. لو قلنا أن كل ده عرض فعلا وكانت هذه صفة عمر، ماشي كده، وكل الاحتمالات ديت غير موجودة، حنرد كل هذه الاحتمالات، فبنقول والله على التنزل بأن الأصل عدم جميع هذه الاحتمالات، فهو معارض في أحاديث أخر تعارض هذا الحديث، وهذه الأحاديث دلت عليه على أفضلية الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد تواترت أفضلية أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه تواترا معنويا، وهذا هو المعتمد، تواترا معنويا، يعني تواتر أحاديث تواترت بمعنى إيه؟ بمعنى أفضلية أبي بكر، وهذا من التواتر المعنوي، وده اللي بقى إيه؟ هذا هو المعتمد. وأقوى هذه الاحتمالات ألا يكون أبو بكر عرض مع المذكورين، ويكون المراد من الحديث التنبيه على أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ممن حصل له الفضل البالغ في الدين، وليس فيه ما يصرح بانحصار ذلك فيه، فيكون برضو أبو بكر سابق وأفضليته ومناقبه ومكانته أفضل من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحب أجمعين. واللي يعني من الحاجات اللي ممكن تدل على ذلك ما رواه أبو الدرداء عند الإمام البخاري في صحيحه أنهم كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو الدرداء كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدأ عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال، يعني أبو بكر، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، كانت في مشدة بيني وبين ابن الخطاب، فأسرعت إليه، يعني احتديت عليه. أنا اللي احتديت على مين؟ على عمر، واشتديت على عمر وأغلظت القول لمين؟ لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فأسرعت إليه ثم ندمت، شوف الأدب، ثم إيه؟ ثم ندمت، فسألته، سألت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يغفر لي، أن يغفر لي. شوف الأدب، شوف أبو بكر، شوف المكانة العظيمة دي كلها، اشتد العوامل البشرية، فلما اشتد ندم. شوف الأدب بقى، فمش ما قالش بقى ده أنا كذا وأنا الصاحب في الغار وأول من أسلم من الرجال وأنا كذا وكل، لا لا لا، عمل إيه؟ اغفر لي يا عمر. شوف الأدب، شوف شوف أحوال المسلمين عاملة إزاي دلوقتي، وشوف بنربي أبنائنا على إيه دلوقتي. مسائل مسائل، ربنا يصلح الأحوال. نعم. ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى، لسه عمر برضو إيه؟ زعلان، يعني الأمر شديد على نفسه، فأبى، يعني رفض أنه إيه؟ يقول غفر الله لك يا أبا بكر. نعم. فأقبلت إليك، يعني يا رسول الله جئتك، يعني أرفع إليك هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. شوف المسألة. ثم إن عمر ندم، شوف الأمر بقى، شوف الأدب. ثم إزاي أنا ما أبو بكر يسألني أن اغفر لي وأنا يعني أقول له لأ وأرفض، إزاي دي تكون؟ ما ينفعش. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبا بكر، فأتى منزل أبي بكر. شوف الأدب، راح كمان هو إيه؟ لحد عنده، رغم أنه اللي إيه؟ بس دي كبيرة، أو أن أبو بكر يقول لي اغفر لي سامحني. وأنا فذهب إلى بيت أبي بكر يستأذن على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر، يعني أبو بكر موجود؟ فقالوا لا، فقالوا لا. فطبعا على طول بالبديهة كده يكون راح فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجهه صلى الله عليه وسلم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يتمعر، يعني يشتد ويحمر من الغضب، وكان يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. طيب، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا إيه؟ ما كان يغضب إلا لله. شوف المعنى، انتبه للأحاديث. يبقى كان اشتد، يبقى اشتد لأجل ماذا؟ لله عز وجل، لله تبارك وتعالى. نعم. فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. شوف الأدب، فين الأدب بين الناس الأيام ديت؟ أنا كنت أظلم، ويقسم بالله والله أنا كنت أظلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. شوف بقى الفضائل. وقال أبو بكر صدق. شوف المعاني، شوف الفضائل بقى. واساني بنفسه وماله، مش كده وبس، شوف العملية كمان، وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ طب هو مش عمر صاحب، وأبو الدرداء صاحب، وعثمان صاحب، لكن شوف الخصوصية، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فدي خصوصية لمين؟ لأبي بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شوف الخصوصية، يقول أبو الدرداء فما أوذي، يعني أبو بكر بعدها خلاص انتهت المسألة، مين اللي بعد كده اللي ممكن يبقى دي فضيلة لمين بقى؟ وطبعا بقى لا، يعني حتيجي مناقب أبي بكر ده على حدة إن أحيانا ربنا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هذا الحديث في هذا المعنى، اللي كان فيه قاسم مشترك بينه وبين مين؟ وبين عمر تحديدا، وبين عمر تحديدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا يدل على أن بقى أبا بكر سابق، ولذلك يعني من السبق النبي صلى الله عليه وسلم يدعى رجل من أبواب الجنة ثمانية، فيدعى رجل من باب الجهاد، يدعى رجل من باب الصدقة، من باب الصلاة، الوالد، مش عيد الأم يعني، مش 21 مارس عيد الأم، الوالد أوسط أبواب الجنة، اللي بيعملوا احتفالات وبس رايح يشتري براد، ترمس، مش عارف إيه، هي دي المسألة. وطول السنة عامل إيه فيها؟ رميها في دار مسنين ومش عارف ايه، ومراته مشغلاها مستعبداها في البيت، ويجي في يوم من الايام السنة اللي جايب لها ايه، جايب لها يعني شبشب، جايب لها ايه ده. شوف لما يقولوا بقى الوالد اوسط ابواب الجنة، يبقى الامة في غفلة، يبقى الامة عاملة ايه، يراجع نفسه، يراجع نفسه بدين الله بشرع الله، مش بإشرب ولا بطرحة ولا مش عارف بإيه، والكلام البدع التي يعني ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. هذه آفة، آفة شديدة جدا جدا في أحوال الأمة. فشوف الوالد أوسط أبواب الإيه، أبواب الجنة. بر الوالدين، بر الوالدين يعدل الشرك بالله عز وجل. شوف المسألة، عقوق الوالدين عقوبته منجزة في الدنيا قبل الآخرة. عقوق الإيه؟ عقوق في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مش مسألة بس يعني كذا وكذا وكذا وذلك. في بعض، هل بقي علي من بر أبوي شيئا؟ قال له في أصحاب ليهم خلاص ماتوا بتدعي لهم وكذا. قال له بر صديقهما. شوف المسألة، أن أنت تبر إيه؟ صديقهما. ايه المعاني العظيمه ديت؟ دي امور محتاجه ان احنا نقف معاها، ما يبقاش مساله بس ان احنا ايه يوم من ايام السنه نعمله جمعيه وكل واحد بقى يجيب مش عارف ايه وست الحبايب والكلام اللي معروف دوت. لا، نراجع ديننا، نراجع شرع رب العالمين تبارك وتعالى، علشان الامه تنهض من هذه الكبوه. لكن طول ما احنا ماشيين كده في الاذناب ما ينفعش، ما ينفعش. فلازم الأمة تاخد بأسباب عزها وأسباب شرفها. هو ده المخرج، وهو ده الإيه، وهو ده السبيل في كل المناحي وفي كل الإيه وفي كل الأحوال وفي كل الاتجاهات، على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى الجماعة، على مستوى البلد، على مستوى المسلمين في أقطار الأمة، أقطار الأرض مشارقها ومغاربها. كل هذا لابد من عود إلى شرع الله تبارك وتعالى. نعم، من فوائد هذا الحديث ما قاله ابن أبي جمرة: المراد بالناس في هذا الحديث المؤمنون، المؤمنون، لأن الكافر مش هيجي لحاجة عند ساديو ولا حاجة، ده ملوش حاجة خالص، مش كده؟ فدل عن المراد بهم مين؟ أهل الإيمان. نعم، لتأويله صلى الله عليه وسلم القميص بالدين، والكافر مش هيبقى معاه إيه؟ مش هيبقى معاه دين، فمش هيجي حاجة خالص، يبقى هيجي ده كده زي ما هو كده. نعم، قال: والذي يظهر أن المراد خصوص هذه الأمة المحمدية، بل بعض هذه الأمة، والمراد بالدين العمل، والمراد بالدين العمل، العمل بمقتضى الدين، العمل بمقتضى الدين، كالحرص على امتثال الأوامر واجتناب المناهي. وكان لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك المقام العالي، المقام العالي رضي الله عنه. قال: ويؤخذ من الحديث أن كل ما يرى في القميص من حسن أو غيره فإنه يعبر بدين لابسه. كل حاجة في الثوب من الأمور الحسنة تعبر بإيه؟ بدين لابس هذا الثوب. نعم، قال: والنكتة في القميص أن لابسه إذا اختار نزعه، إذا اختار نزعه نزع، إذا حب يقلع القميص هيعمل إيه؟ يعني ما هوش لابسه إيه؟ مجبر على لبسه، مجبر عليه لبسه، لكن متى شاء ان هو ينزعه ايه؟ ينزعه. يبقى ده يدل على ان للعباد ايه؟ مشيئة وارادة تقع بها ايه؟ اعمى. ومشيئة الله تنفذهم من خلال ايه؟ من خلال ما يفعلونه هم بايه؟ بمشيئتهم. ولذلك لا نعرف ان الله عز وجل شاء ذلك الا بعد ان ايه؟ الا بعد ان يقع، الا بعد وقوعه، الا بعد حدوثه، وسيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم، ويؤخذ من الحديث أن كل ما يرى في القميص من حسن أو غيره فإنه يعبر عنه بدين لابسه. قال: والنكتة في القميص أن لابسه إذا اختار نزعه، يقدر يقلع عليه القميص، وإذا اختار أبقاه، فضل إيه؟ لابس هذا القميص. فلما ألبس الله المؤمنين لباس الإيمان من فضله تبارك وتعالى وتوفيقهم إلى الإيمان تبارك وتعالى، لما ألبس الله المؤمنين لباس الإيمان واتصفوا به، كان الكامل في ذلك سابغ الإيه؟ سابغ الثوب، سابغ الثوب، الثوب بتاعه إيه؟ كسي كده وطويل ما شاء الله. ومن لا فلا، اللي هو ناقص الإيه؟ ناقص الإيمان. يبقى الكامل في الإيمان سابغ الثوب، والناقص في الإيمان هيبقى إيه؟ ثوبه إيه؟ ثوبه ناقص بقدر إيه؟ بقدر نقصان إيمانه، وبقدر نقصان كذلك إيه؟ أعماله. نعم، وقد يكون نقص الثوب بسبب نقص الإيمان، وقد يكون بسبب نقص العمل، وقد يكون بسبب نقص العمل، فيبقى الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص، والأعمال برضو إيه؟ يبقى فيه رد على من لا يقول بزيادة الإيمان ولا نقصانه كالمرجئة، وعلى الذين لا يدخلون الأعمال في الإيه؟ في الإيمان، وهم أيضا مين؟ المرجئة أيضا. واضح المعنى؟ فيبقى الحديث رد على مين؟ رد على كل على هؤلاء في إبطال دعواهم الكاذبة، والله تعالى المستعان. وقال غيره: القميص في الدنيا يستر العورة، يستر العورة، فما زاد على ذلك كان مذموما، ما زاد على ذلك كان مذموما. ده بالنسبة للأمور الإيه؟ الأمور الدنيا. وفي الآخرة هو زينة محضة، فناسب أن يكون تعبيره تأويله بحسب هيئته من زيادة أو نقصان، ومن حسن وضده، فمهما زاد من ذلك كان من فضل إيه؟ من فضل لابسه، يدل على إيه؟ فضله وعلى مناقبه وعلى حسن عمله وسيرته. وينسب لكل ما يليق به من دين أو علم أو جمال أو حلم أو تقدم في فئة، والضد لضده، وضده لضده، كل ما كان بخلاف ذلك فهو دليل على إيه؟ دليل على نقص الدين، نقص العلم، نقص الأعمال، إلى غير ذلك من هذه الأمور. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.